وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم.